باب فرش الحروف سورة البقرة. وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا معا قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا وصية نرفع صفو حرمه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذو ولا ولا بيع نومه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا إسوة تلا ولا لغو لا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلا ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر مجلا وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دون هاء شمردلا وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزءا وجزء ضم الاسكان صف وحي ثم اكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا أتيتم من ربا وأتيتم فين أتيتم من ربا ديت وما أتيتم من ربا ليربو في أموال ناس سورة الروم أهي. وقصر أتيتم من ربا مش أي أتيتم لا خصصها أتيتم من إيه من ربا ها وأتيتمه هنا يبقى سورة البقرة أتيتم اللي هنا فين إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف هنا دار وجها ليس إلا موجلا ألا قاء بقصر أتيتم في الموضعين مين دار دار اللي هو مين ابن كثير يبقى ابن كثير يقرأ اتيتم في الموضعين بالايه بالقصر يعني حذف المد عايز يقول لك انه هيقراها من الفعل الثلاثي اتى يعني جاء اما اتيتم اي اعطيتم وما اتيتم اي جئتم او يبقى ما يبقى القراءه لما اقرا لابن كثير بالقصر تبقى ازاي ولا جناح عليكم تبقى تقول ايه اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ما اتيتم ما أتيتم بالمعروف وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله حكاية بعد كده وما أتيتم من زكاة هل وما أتيتم من زكاة فيها نفس الحكم ليه؟ لأنه قال لك إيه من ربا يبقى خصص أتيتم اللي هي فيها إيه؟ الربا يبقى الموضوعين دول هم اللي قرأهم ابن كثير بالإيه؟ بالقصر من الفعل أتى اللي هو جاء بمعنى جاء أما آتيتم أي أعطيتم ده الفعل الرباعي بقيت القراء يقرأوا بالمد من الفعل الرباعي ابن كثير يقرأ الموضعين بالإيه؟ بالقصر سهلة سهلة الموضعين ولا عيد؟ سهلة البيت ده؟ بعد كده بقول لك إيه؟ معا قدر حرك من صحاب قدر دي اللي هي فين؟ ومتعوهن على الموسع على الموسع قدره وعلى المقدر قدره قال لك حرك التحريك المطلق هو ايه قال لك ما خصصش حاجه الوقت ما دام قال لك حرك واطلق يبقى قصده على الايه وحيث دار التحريك غير مقيد هو الفتح قدره وعلى المقدر قدره هو قال لك معنى يبقى الموضوعين معنى قدر حرك مين اللي قرأ بالتحريك ها من صحاب من الميم رمز مين يا عم الحاج ابن ذكوان وصحاب حفص حمزة الكساء خلاص ومتعوا دول يقرأوا ازاي بالتحريك التحريك الغير مقيد اللي هو الايه الفتح يقولها ازاي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. سهلة؟ بقيت القرآن يقرأوا ازاي؟ يقرأوا وهو والإسكان أخاه منزلة، يبقى يقرأ بالإسكان. خلاص؟ اللي هما من بقية القراء نافع وابن كثير وابو عمرو هشام وشعبة شعبة، يقولوا ايه؟ ومتعوهن على الموسع، طبعا قدره الدال ساكنة مقلقلة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. سهلة ديت؟ مع قدر حرك من صحاب. بعد كده أقول لك ايه؟ وحيث ده يضم تمسوهن وامدده شلشولة. حيث ده يبقى فاهم ايه؟ الإطلاق، يعني في القرآن كله. تمسوهن، كلمة تمسوهن، وحيث ده يضم، يبقى ضم الايه؟ التاء. وامدده، هامد الايه؟ الميم. مين اللي قرأ كده؟ قال لك ايه؟ شلشولة. شلشولة اللي هو مين؟ الشرامز حمزة والكسائي. وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن، بتمد ستة ليه؟ عشان بعدها ساكن، لأن الميل السين مشددة أهي. خلاص؟ حيث إيه؟ حيث جاء، يعني حيث وقعت في القرآن الكريم. اديني الأمثلة عن الشيخ اللي عندك. ليه أهي؟ ما موجودة أهي؟ ما هو من قبل أن تمسوهن وهو غيره. ثم طلقتموهن من قبل أن تماسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. سورة ها؟ سورة الأحزاب، مش كده؟ يبقى حيث جاء. مين اللي بيقرأ بهذه الترجمة؟ حمزة والكسائي، يقولوا إيه؟ بالضم مع المد، تماسوهن، والباقي تمسوهن عكس الضم الفتح وعكس المد إيه؟ القصد. الباقي لهم غير شلشولة. بعد كده بقول لك ايه؟ وصية ان ارفع صوتك. خلي بالك بقى. وصية ان ارفع، فين وصية ان ارفع؟ فين وصية ديت؟ والذين يترفعون منكم وزراء ازواجا، ها؟ وصية قال لك ارفع بقى اهي بازواجه. مين اللي قرأ بالرفع؟ ها؟ صفو حرميه، ها؟ رضا الصاد شعبة حرمي نافع بكثير، ها؟ والرأي عم الشيخ، ها؟ الكساك. خلاص؟ دول يقرأوا بالإيه؟ ها؟ بالرفع. قالك ارفع اهي. الباقي يقرأ ازاي؟ ها؟ عكس الرفع. وحيث أقول الضم والرفع ساكنا فغيرهم الفتح والنصب. مين يقرأ بالنصب؟ بقية القراء اللي هم أبو عمرو، مش دول المسكوت عنهم؟ ها؟ الشامي، ها؟ حفص، حمزة، صح؟ هيقولوا ايه؟ وصية لأزواجه. والباقي يقول وصف حلمين هربا، يقولوا ايه؟ وصية لأزواجه. خلاص؟ وصية ترفع صف حلمين هربا كده سهل. بعد كده قال لك ايه؟ ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى عنهم، اللي هم مين؟ صف حرميه رضا. قال لك يبسط عنهم، يبقى كلمة يبسط هتبقى بالليل مقروءة بالايه؟ عرفنا ان ده قال لك وبالسين باقي، هو قصده هنا ايه؟ بالصاد. قال لك ويبسط عنهم، عنهم اللي هم مين؟ صفو حرميه ايه؟ رضا. هيقرأوا يبسط بالايه؟ مين اللي بيقرأ يبسط والله يقبض والله يقبض ويبسط واليه ترجعون والله يقبض ويبسط؟ مين اللي قرأها بالصاد؟ ها؟ عنهم اللي هم مين؟ شعبة، ها؟ ونافع. قال لك غير قنبل، صح؟ يبقى مش هقول بقى ابن كثير هنا، هحذف بقى، هشيل منهم من دول مين؟ ها؟ قنبل يفضل لي البزي. فهمتوها؟ ويبسط عنهم اي عن اللي فات غير قنبل، يعني عنهم كلهم ما عدا مين؟ يبقى شيل قنبل وخلي البزي، اللي بقى يطلق الصاد مين؟ نافع، اي شعبه ونافع والبزي والكسائي، والله يقبض ويبسط. سهله؟ وبعد كده قال لك غير قنبل، قال لك وبالسين باقيهم، يبقى مين اللي بيقرا بالسين؟ ها؟ باقيهم اللي هم مين؟ ما تنساهوش قنبل، صح؟ ما هو استثناء، يبقى بيقرا بالسين زائد ها؟ ابو عمرو زائد الشامي، حفص، زائد حمزة، سهلة؟ خلاص كده هي يبسط معايا؟ والله يقبض ويبسط، اللي بيقرأها بالصاد عرفناه، واللي بيقرأها بالسين مين؟ عرفنا خلاص؟ وبالسين وفي الخلق بسطط نفسك حكم كلمة ايه وزادكم في الخلق؟ في الخلق بسطة دي سورة ايه؟ طب في بسطة تانية وزاده بسطة في العلم والجسم، قال لك لا في الخلق هو خصصها بكلمة الايه؟ اما بسطة في العلم والجسم كلهم اتفقوا فيها على السين معايا؟ خلاص هو في الخلق بسطة حكمها ايه؟ زي حكم ايه؟ يبسط. مين اللي بيقرأها بالصاد؟ وزادكم في الخلق بسطة ها؟ شعبة ونافع والبز وكساء والباقي بسطة سهلة كده؟ خلاص؟ وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة. قال لك وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. رجع استثنى مين؟ حمزة والشامي. قال لك لا بالسين، قال لك وقل فيهما الوجهان يعني الصاد والسين قولا موصلا. قف رمز مين؟ خلاد. يبقى انا هشيل من هنا مين؟ خلاد واحط وسيم خلف، وهشيل من الشامي هشيل من عنده مين؟ الميم اللي هو مين؟ زكوان. واسيب مين؟ هشام صح؟ وطلع هنا بقى مين؟ ابن زكوان ها؟ وخلاد. يعملوا ايه؟ بالوجهين بالوجهان خلاص؟ بالسين وبالصاد. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا بالسين والصاد لمين؟ لابن زكوان وخلاه. معايا ينفع يقرار بالسين وينفع يقرار موضعين بالايه؟ بالصاد خلاص؟ طبعا الكلام ده ظاهر المتن فيه تحرير كده من الشاطبيه، وده ده مطلق، بس الشاطبيه طريقه الشاطبيه فيه تحرير نقوله ولا نخليه في وقته؟ التحرير بيقول ان هو في موضع سوره الاعراف ابن زكوان ليس له الا الصاد فقط، ده طريق الشاطبيه، لكن هو الطريقين مقروء ايه؟ بيهم، بس طريق الشاطبيه في موضع الاعراف الصاد لمين؟ لابن زكوان خلاص؟ هتلاقيه ونصب عليها عندك في الشريط. بعد كده بيقول ايه؟ خلاص كده فهمتها ولا عيدها تاني؟ عيد الحته فيها اي مشكله؟ بعد كده بيقول ايه؟ يضاعفها وارفع. ده كلام جديد بقى، شك كلام جديد. يضاعفها وارفع في الحديد وها هنا سما شكره. بس حد عايز يتغير ماشي. يضاعفه في الحديد، يبقى اللي سوره الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ها؟ فيضاعفه له وله اجر كريم. سوره الايه؟ الحديد خلاص؟ قال لك وها هنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. ادي الموضعين خلاص؟ قال لك ارفع فيضاعفه، تبقى يرفعها ازاي؟ فيضاعفه اهي خلاص. مين اللي بيرفع يضاعفه؟ سما شكره. سما اللي هم مين؟ اهل سما اللي هم نافع ابن كثير ها ابو عمرو ها شين حمزه والكسائي. وقال لك ارفع ده بالرفع، يبقى الباقي يقرا بالايه؟ عكس الرفع النصب، ما دام مسك النصب المين؟ فيضاعفه عامر ها؟ سهله؟ سهله كده؟ يبقى انا عندي قراءه بالرفع وقراءه وقراءه بالايه؟ بالنصب. والعين في الكل ثقل كما دار واقصر. قال لك ثقل العين يعني اشددها، التشديد مع القصر لمين؟ يعني القصر انا حاسس في المد، يعني تبقى ايه؟ اهي خلاص. لمين بقى؟ مين قرأ بالقراءة دي التشديد مع القصر؟ كما ها دار كاف رمز العام والدال ابن كثير. يبقى الباقي يقرا مع بالتخفيف مع المد اهي. مين اللي قرا القراءه ديت؟ ها الباقي ها نافع ابن كثير خلاص خدناه. ابو عمرو عاصم مش عارف ابن عمرو خدناه اهو. حمزه لا ايه يا عم اللخبطه دي؟ حد يعرف لي كده كلمه مش هيبقى عارفها فاكر قراءه؟ أربعة قراءات خدهم واحدة واحدة. نافع يقرأ ازاي؟ ها؟ بالرفع ها؟ والتخفيف مع المد فيضاعفه له. مين اللي يقرأ زيه؟ أبو عمرو. وابن كثير لا أبو عمرو وحمزة والكسائي. يبقى نافع وابو عمرو وحمزه والكسائي يقراوا بالتخفيف والرفع. يقولوا ايه؟ فيضاعفه له. فيضاعفه جبتها منين اهو؟ بيرفعوا نافع وابو عمرو وحمزه والكسائي يرفعوا ايه؟ وبالتخفيف نافع وابو عمرو وحمزه والكسائي. خلاص؟ ناخد ابن كثير يقرا بالرفع و التشديد مع القصر. فيضاعفه له. فيضاعفه هذه القراءة الثانية. القراءة الثالثة لمين؟ ابن عامر ها؟ هيقرأ بالنصب مع التشديد والقصر فيضعفه زي ابن كثير بس بالفتح بالنصب. وعاصم له قراءة لوحده زي نافع وابن أبو عمرو وحمزة الكسائي بس بالنصب ها؟ فيضعفه. يبقى فيها كم قراءة يا عم الشيخ؟ يبقى لما تركب دي على يطلعوا كم قراءة؟ ها؟ أربعة قراءة. سهلين ولا عيدهم؟ نقولهم تاني. نافع وابو عمرو حمزه والكسائي زي بعض. تخفيف والرفع فيضاعفه بكثير. تثقيل او بالتشديد والرفع فيضاعفه طبعا زي ما بتضرب ضعف. خلاص؟ وبعد كده مين؟ ابن عامر. احنا خدنا ابو عمرو خلاص ابن عامر زي ابن كثير والايه بس بالنصب بالتثقيل مع النصب فيضاعفه. ولو بنقرا الثلاثه مع يعقوب ماشي. وعاصم فيضاعفه بالتخفيف والنصب. سهلة كده يا جماعة. قالك واقصر مع مضاعفة. ايه مضاعفة دي؟ عايز يقول لك حكم التشديد والقصر ينطبق ايضا على كلمة ايه؟ مضاعفة حيث وقعت في القرآن الكريم. لمين؟ لابن كثير ها؟ وابن عامر اهي مضاعفة اهي. واقصر مع مضاعفة. اديني مثال. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا ها مضاعفه. مين اللي يقراها بالرفع وال نكتب معاها بالمضاعفه؟ ايه حبيبي اسمعني بس. مين اللي يقراها بالقصر والتشديد؟ ابن كثير ها. وابن عامر يقول ايه؟ اضعافا مضاعفه. طبعا هنا مفيش فيها فتح ولا فيها نصب ولا رفع. هي كلها اضعافا مضاعفه او مضاعفه. خلاص؟ يبقى كلمة مضاعفة حيث وقعت في القرآن. ماشي؟ واقصر مع مضاعفة. سهلة كده؟ أعد. بعد كده قال لك إيه؟ وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا ها؟ تقاتلوا معايا؟ قال هل عسيتم في كل القرآن بقى حيث أتى عن في كل القرآن عسى. خلاص؟ حيث أتى قال لك بكسر الايه؟ السين لمين؟ إن جاء اللي هو مين؟ نافع. هيقرأ بكسر السين. عسيتم هتتحول الياء من ياء لين ياء ايه؟ مادة لأنها بقى لها مكسور. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ ولو بقرأ لقانون الرجل الثاني أو لورشة فيها الصلة عسيتمو إن. خلاص؟ مثال ثاني في القرآن. فهل عسيتم إن توليتم؟ سهلة؟ وعسيتم بكسر والباقي يقرأ بعكس الكسر الإيه؟ الفتح. خلاص عسيتم يعني سهلة؟ عايز حاجة؟ البيت ده سهل مش كده؟ بعد كده بيقول إيه؟ دفاع عليها دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا دفاع. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لهدمت صوامع في سورة البقرة والحج. قال لك دفاع بها وفي الحج، قال لك فتح يأدي فاع خلاص، قال لك فتح هفتح الايه الدال وساكن هسكن الايه الفاء وقصر يعني حذف الايه الالف. ولولا دفع الله الناس بعضهم مصدر الثلاثي، لكن ده مصدر دفاع، دافع مصدر دافع، لكن دفع مصدر دفع الله مصدر دفع، ده الثلاثي ده الرباعي خلاص. دفع الله مين اللي قرأ دفع خصوصا؟ الخاء دي رمز مين؟ ها السبعة معانا نافع يعني ابن كثير، ها ابو عمرو ابن عامر الكوفي يقرأوا ايه؟ ولولا دفع الله في الموضع ايه؟ يبقى فضل مين هنا؟ نافع. طبعا ده من السبعة يقول ايه؟ ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض حيث وقعت في الموضع. خلاص؟ بعد كده يقول لك ايه؟ غرفة ضم ذو ولا إلا من اغترف غرفة بيد لك ضم. مين اللي قراها بالضم؟ ذو الزاد رمز مين يا جماعة؟ ابن عامر ها؟ الكوفي. كوفي اللي هو مين؟ عاصم وحمزة الكسائي. يقرأ إلا من اغترف غرفة بيده، عكس الضم الفتح. إلا من اغترف غرفة بيده خلاص. الغرفة مين اللي قرأها؟ أهل سب. الباقي النافع المكي البصري خلاص، المدني والبكي والبصري خلاص. سهلة دي الغرفة الضمة زويلة عيدها. طيب بعد كده اقول ايه؟ ولا بيع لون. ولا بيع لون، وخدنا واحدة شبهها المرة اللي فاتت، فلا رفس ولا فسوق ولا لا ولا لا بيع ولا بيع نونه ولا خلة ها ولا شفاعة وارفعهن، يعني هلونهم الاثنين بالايه؟ ها الرفع. ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن الثلاث. مين اللي قرأ الكلام ده؟ ذا اسوة او ذا اسوة. ذا مين؟ ابن عامر. الكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي، والهمزة نافع. طيب وتالت تاء رمز مين؟ رمز دور الكسائي موجود في الكوفيون خلاص؟ هو يبقى نافع ابن عامر الكوفيون يقولوا ايه؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة خلاص كده؟ الباقي يقرأ ازاي؟ القراءة التانية عكس التقلق التنوين يبقى تنكيد تنوين، وعكس الرفع ها النصب. لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون. على ان لا نافية للجنس، ذا لا ريب فيه. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون. مين اللي قرأ بالقراءة ديت؟ ها اللي باقي ابن كثير اللي هو حق، ها ابو سهلة سهلة كده تمام. ولا بيع نون عد ولا خلاص. بعد كده جاب لك بعض المواضع هتاخد نفس الايه الحكم بنفس الكيفيه مع نفس القراء. قال لك بعد كده ايه؟ ولا لغو لا لغو، نفس الكلام ان مش هيجيب لك رمز جديد. لا ولا تا في ما ولا بيع مع ولا خلال لا، نفس الحكم بإبراهيم والطور. طبعا خلال اللي في سورة إبراهيم وسورة الطور اهي. لا لغو ولا تأثيم من ها ولا بايعون. هناخد المواضيع دي كلها اقول لكم على الوقت. ولا خلال لون نفس الكلام لانه معطوف على نفس الايه نفس الرموز. خلاص عرفنا حد شفاعه. طب لهم ولا تقسيم دي في سوره ايه؟ سوره الطور. معايا فين؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف. من اللي قرأ لا لغو ولا تأثيم بالتنوين والرفع برضو مين؟ زاء أسوة اللي هو نافع وابن عامر وكوفيو. طيب لا بيعة ها؟ لا بيعة دي اللي في سورة ايه؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إلا سورة إبراهيم والطور. يعني عايز اقول لك ان الكلام اللي انا قلته لك ده كله اثنين في سوره الطور واثنين في سوره ايه؟ ابراهيم. خلاص؟ مين اللي بيقرا لا بيع فيه ولا خلال لله الذي خلق السماوات ولا خلال لله الذي خلق السماوات؟ نافع وابن عامر وكوفيو. مين اللي يقراهم بالتنوين ويرتقي تنوين النص؟ ابن كثير ابو عمرو يقولوا ايه؟ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي. خلاص سهلة كده. طبعا هيختلف في برضه هيختلف في الكلام ده في حالات الوقف برضه الرغم والإشمام لو في غير الإيتاء المربوط. سهلة. أعيد الأبيات دي ولا خلاص؟ فأقول إيه؟ ممد أنا ومد انا ده بتقول بيقول ايه؟ ومد انا في الوصل انا في حاله الوصل مع ضم ابزات وفتح اتى. صح؟ اهي ها اول المؤمن وانا اول المؤمن. يعني ايه ومد انا؟ يعني اثبات المد. يعني ما تحذفش المد من كلمه ايه؟ انا باثبات ايه؟ المد. مين اللي قرأ في حالة ايه؟ قال لك ايه؟ مع حالة الضم لو بعدها همزة مضمومة او همزة همزة مفتوحة قدر مفتوحة او مضمومة. مين اللي قرأ بإثبات المد؟ ها؟ نافع أدى. صح؟ اقرأها ازاي عند الشيخ؟ قال أنا أحيي وأميت. معايا؟ قال أنا أحيي وأميت. مد منفصل اللي قالون اثنين واربعة والرجة ست. قال أنا أحيي وأميت. طب المفتوحة وأنا أول المؤمنين. ولو بقرأ بمد أربعة وأنا أول المؤمنين. ولو مد ستة الورش وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين. قال أنا أحيي وأميت. سهلة كده. دي بعد ومد أنا. والباقي بقية القراء يقرأوا بالإيه؟ بحذف المد. قال أنا أحيي وأميت. حذف المد معاطف. معايا؟ ده في حالة الإيه؟ لو كانت الهمزة إيه؟ مضمومة أو مفتوحة. قال لك والخلف في الكسر بدجلا. طب لو كانت الهمزة مكسورة؟ مين اللي يقرأ بإثبات المد؟ قالون بخلف. قالون بخلف يعني له وجهين. يعمل ايه؟ اثبات المد. اديني مثال. ام انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سوره الاعراف. مين اللي بيقرا باثبات المد في حاله الكسر؟ قالون بخلف يعني له وجهين اثبات وعدم الاثبات. طبعا ورش ملوش ايه؟ اثبات في حاله الكسر زي بيت القراء. إن أنا إلا نذير. إن أنا إلا نذير. وطبعا ممكن يقرأ بحذف المد إن أنا إلا نذير. يبقى لما يحذف المد وجه واحد. لما ما يثبت المد قالون له الوجهين القصر والتوصل أنا بعتبره مد إيه؟ منفصل. وورش ملوش فيه إلا حذف الإيه؟ المد. قال لك يعني عرفت يعني هو الخلف في الكسر بالجلة يعني المفتوحة والمضمومة فيها الإيه؟ فيها الإثبات لنافع. فيها إثبات المد النافع في حد الوصل. طبعا في حد الوقف كل القراء بيثبت الإيه؟ المد. خلاص؟ أمال في المكسورة قالون بخلف. بعد كده بيقول إيه؟ وينشزها ذاك وبالراء غيرهم. ننشزها ذاك كيف نن ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. مين اللي قرأها ننشزها بالزاي؟ ذاك ابن عامر. خدنا الترجمة دي النهاردة كتير. والكوفيون صح؟ وبالراء غيره لأن قراءة البقلة تأخذ بالضد. ننشرها أهل سامع المنافع ودي كثير ها؟ طبعا كيف ننشرها لأن وبالراء إيه؟ غيره. طبعا ما تنساش فيها إيه؟ ترقيق الراء ورش لأنها قبلها إيه؟ مقصور. كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة سهلة ومنشزها ذاك وبالراء غيرهم. بعد كده بقول ايه؟ وصل يتسنه دونها ان شبردلها. هي الحكم ده في كلمات كتير في القرآن بس هو جابه متفصل يعني المفروض كان ليالته كلامه في حته واحده كله. وصل يتسنه دونها ان شبردلها لم يتسنه. وانظر دي هاء اسمها الايه؟ هاء السكت. كل القراء مثبته في رسم المصحف فكل القراء بيثبتها وصلا و وقفا. لم يتسنه وانظر لم يتسنه ما عدا حمزه والكسائي في حاله الوصل يحذفوا ايه؟ هاء السكت. قالت ان هي هاء السكت الوقف لكن لما اوصل رجع الفعل الاصلي الواصل فعلا يتسن خلاص. يبقى شمردله اللي هو حمزه والكسائي اللي هم شمردله عملوا ايه؟ حذف الهاء عند الوصل. يقولوها ازاي؟ لم يتسن وانظر. طبعا زيها برضو كمان حكيم ما وما ادراك ما هي بعض المواضع كتير كده وسلطانيه وكلام ده تيجي في موضعها. وصل يتسنى دون هاء يعني غير هاء السكت لمين؟ شمردله اللي هو مين؟ حمزه والكسائي. يقول ايه؟ لم يتسن وانظر. والباقي يقول لم يتسن وانظر وفي حاله الوقف كله بيثبت الايه؟ الهاء. بعد كده يقول ايه؟ وبالوصل قال اعلم مع الجزم شائع او شافع يعني بعض النسخ شفتها فيها شائع مش فيها مشكله. طيب قول في رزو ماشي وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع او شائع ليه فلما تبين له قال ها اعلم ان الله. قال لك وفي الوصل قال اعلم ان الله وبالوصل قال يعني بالوصل يعني بهمزه وصل يبقى همزه ها فكان همزه الايه مع الجزم يعني الفعل ده مرفوع بقى مجزوم. مين اللي قرا كده؟ شافع اللي هم حمزه. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير على ان المتبين لان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيامره. فلما قال اعلم ان الله على كل شيء قدير هنا فعل امر يبقى همزه وصل تحذف عند الوصل للتخلص من تحذف عند الوصل وسكن الفعل او اجزمه لان الفعل الماضي مبني على السكون ماشي. فلما عفوا فعل الامر مبني على السكون مش فعل الماضي فعل الامر مبني على السكون ايه قال اعلم ان الله على كل شيء قدير كان ده امر من ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يعني يا ابراهيم اعلم ان الله على كل شيء قدير. بقيه القراء يقراوا ازاي؟ عكس الوصل القطع حمزه القطع وعكس الجزم الرفع. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير اي ان سيدنا ابراهيم هو اللي بيتكلم اي يا ربي انا اعلم انك على كل شيء قدير مفهومه؟ بعد كده يقول ايه؟ فصرهن ضم الصاد بالكسر ها؟ فصل فصر قال لك ضم الصاد بالكسر لمين؟ فصل اللي هو حم مزاج وداء الباقي ها؟ وقال لك ضم الكسر ضم الصاد بالكسر يعني هكسر ضمه الايه؟ ولازم ننصرك على القراءتين لان القراءتين ما يبقوش مش ضد بعض. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن فصرهن إليك. سهلة؟ فصرهن إليك. والباقي يقرأ إيه؟ فصرهن إليك. ما عندي بقرأ بكسر الصاد مين؟ حمزة. يقول إيه؟ فصرهن إليك. بعد كده يقول إيه؟ وجزءا. لسه ماشي. وجزءا وجزء ضم الإسكان صف. وجزءا وجزء ضم الإسكان صف. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. جزء لكل باب منهم جزء مقسوم. وجعل له من عباده جزءا. ضم الإسكان صف اللي هو مين؟ شعبة. الصدر ده شعبة. ها؟ لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم اجعل على كل جبل منهما منهن جزءا. وجعلوا له من عباده جزءا. مين؟ صف شعب. ضم الاسكان. سهله كده؟ قال لك وحيثما اكلها ذكرا، يعني ضم الاسكان في كلمه اكلها. يبقى نفس الترجمه. الكلمه اللي بعد كده ايه؟ اللي هيضم فيها اللي هيضم فيها الاسكان اهي. أكلها. أكلها. قرأها بضم الإسكان برضو نفس الترجمة. أكلها. مين اللي قرأها بضم الإسكان؟ ها؟ ذكرا. يبقى اللي بيقرأها يقرأ أكلها بالضم وحيثما إيه؟ أكلها. أكلها ذكرا. بيقرأها بالضم مين؟ ذو ذكرا. اللي هو مين؟ ابن عامر والكوفي. يقولوا ايه؟ آتت أكلها ضعفين. كلتا الجنتين آتت أكلها. حيثما أكلها أو أكلها ذكر. تبقى أكلها بالفتح. أنا قرأتها غلط. أكلها بالفتح. آتت أكلها ضعفين. آتت أكلها. آتت أكلها بقراءة بالضم مين؟ ابن عامر والكوفيون. والباقي يقرأ بإيه؟ اللي هما من أهل سبا نعفو ابن كسر أبو عمرو. يقرأ بالإيه؟ بالسكون. لأنه هو جاب لك أضاف على الترجمة اللي قبلها. قال لك اللي بيضم ذكرا. خلاص؟ يبقى اللي بيضم ذكرا يبقى الباقي بإيه؟ بيسكت. يقول إيه؟ آتت أكلها ضعفين. كلتا الجنتين آتت أكلها. سهلة كده؟ يبقى اللي بيقرأ بالسكون مين؟ أهل سما. خلينا نقرا كذا حته دي عشان الحته دي ملخبطه. امال ايه في الغير ذي الحلى؟ يعني في غير اكلها. هو عايز يقول لك اكلها اللي فيها الهاء. اللي فيها الهاء ايه؟ حكمها خدته. وفي الغير يعني اكل من غير ايه؟ هاء. مين اللي بيقراها بالضم؟ وفي الغير ايه؟ ذو حلى. ازاي رمز مين؟ ابن عامر ها؟ والكوفيون والحق يعني عرفت يعني هو في الغير يعني في غير اكلها يعني زي ما هو اكلها زي ما نص عليها بالهاء. خلاص؟ يبقى هو يقصد ايه؟ عايز يقصد بهنا اللي هي الكلمات اللي من غير هاء. اديني مثال. ونفضل بعضها على بعض في الاكل. اللي بيقرأها بالضم الأكل من غير هاء. هاء ديت مين؟ ذو برضه ابن عامر الكوفيين. ويخش معاه أبو عمرو. يعني أبو عمرو ما يسكنش إلا لو فيها إيه؟ هاء. ما فيهاش هاء يقرأها إيه؟ يقرأها بالضم زي بقية القراء. ونفضل بعضها أو يفضل بعضها على بعض في الأكل. ذواتي أكل خمط. طبعا بيقرأها بالإضافة أكل خمط. وأثن وشيء من صدق أكل بالضم. خلاص؟ أمال مين بقى اللي بيسكن بقى اللي منه اللي مفيش فيها هاء؟ آكل من غيرها بالسكون. نافع ابن كثير هيقول إيه؟ ويفضل بعضها على بعض في الأكل. سهلة؟ ذواتي أكل خمط أو أكل خمط. أكل خمط. سهلة؟ أكل خمط. سهلة ديت؟ عرفتوا في غير الزحولة يعني إيه؟ ويسأل ويسأل ضم الإسكان صف. خلاص عرفت جزءا وجزءا. خد نفس الترجمة وحطها على كلمة أكلها وأكل. اللي بيضم السكون جاب لك اللي بيضم ويبقى الباقي بإيه؟ بيسكن. سهلة؟ أعيدها؟ أنا عارف إنها الحتة دي رخمة شوية، أعيدها ولا بلاش؟ طيب، بعد كده بقول إيه؟ وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على ضم على فتح ضم الراء نبهته كفالة. رابع و في المؤمنين يعني صورة المؤمنين وأويناهما إلى ربوة ذات قرار. سورة المؤمنين ينفع صورة المؤمنين وينفع صورة المؤمنين على الحكاية الاثنين صح. والثانية إيه؟ ها يا ربوة كمثل ها جنة بربوة سورة المطر. وها هنا قال لك على فتح ضم الراء هفتح ضمة الراء لمين؟ نبهته كفلا. اقرأ بالايه؟ الفتح نبهت النون هو رمز مين؟ عاصم. والكاف؟ نعم. يقولوا ايه؟ وآويناهما إلى ربوة فتح الراء ضم الراء فتح ضمة الراء يبقى الراء كانت ممنوعة ما فتحوها وآويناهما إلى ربوة كمثل جنة ها بربوة. بقية القراء يقرأوا ايه بالايه؟ ها؟ بالضم. لأن لك قال لك على فتح ضم الراء يبقى ده يقرأ بالضم وآويناهما إلى ربوة إلى ربوتهم ذات قرار ومعين كمثل جنة بربوة. بقية القراء اللي هم أهل سامة نافع بن كثير وأبو عمرو وحمزة والكساء يقولوا أوينهما إلى ربوة كمثل جنة ها بربوة. سهلة؟ أظن دي آخر حاجة. طيب هي ربوة وربوة لغتين وفيها اللغة تحت بالكسر ربوة بس دي ما صحتش بقى القراءة اللي صحت بقى القراءة الفتح والإيه؟ والضم. خلاص احنا تقريبا انتهينا كده. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.